السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة تعالوا بس نقول أسألك سؤال محرج يا محمد. إزاي شخص سعيد أدرست؟ واحد قدامك في الشارع لقيته مرمى على الأرض. أدرست ولا تشخصها إزاي؟ ما تسيب واحد يتعرض على المتهم، راجل سنة ساكت اهو بص ويولكل ايه؟ ماشي البرص، ايه البرص؟ لازم ده؟ ما ينفعش ايه البرص؟ ينفع تطلع البرص؟ حيث تسال الجليس؟ هو يعني الكروت البرص هو ده بس؟ ايه ده؟ يا ابني ازاي بتشخصوا واحد ارست واحد وانت ماشي في الشارع وقع؟ هل ده مجرد كوما ولا قلبه جلايسين مرفوع؟ والراجل ده لسه خالص ايش فيه؟ انت بتحب اسئله حلوه في الكون. كاروت البالز غيره. ايه؟ معاك سماعه؟ معاك سماعه. ارتيريال ولا ارتيريال ارتيريال بالرد ارتيريال بلاد جاسس محمود بيقول لي اسمع انسان سامس بص معايا يا جماعه انتوا عملتوا دماغ النهارده صح؟ شوف اصل الريست مصارينه بتزغول الراجل عايم ما بيزغولش وقف ايه؟ كارت فالس ابسنت بص كاردياك ارست از ان اكيوت سنترال سيركيلاتوري فيلير ديو تو ستوبج اوف ذا بامب اكشن اوف ذا هارت ات از دايجنوزد باي تراياد دايجنوزد باي ايه؟ تراياد ابسنت كاروت بالس نو اورجاسميك ريسبيريشن اند بايلاترال دايليتد فيكسبيتي يبقى ايه؟ يبقى ده وان اوف ذا كريتيريا يبقى هو ايه؟ ات از دايجنوزد ايه؟ باي تريال يوم ابسنت كاروت فالس نو اورجاسبيك ريسبيريشن يعني عيني يا بيتا جاسبيك حتى بتوع بيقول لك العام بيجاسب حتى بالخيار العربي يعني بيجاسب هي الفعل المضارع من جاسبيك والعيال كان جينا بيجاسب اقول لك ده بتوع البطن والعيال كان جينا ما فيهوش نفس يبقى ريسبيراتور يا بيتا كان جينا بيجاسب اساس يعني اللي عندنا يا جماعه مات ليه؟ بيقول لك يا بيه العك يبقى جسمي يعني بيطلع اخر نفسين يعني فاهمين قصدي ازاي؟ بص يبقى عندي بتشخص ازاي؟ ابسنت كاروت البط نو اورجاسمنج ريسبيريشن رقم ثلاثه بايلاترال دايليتد فيكس بيوبل وبرده ايه؟ ابسنت سايلنت ساوندز بينك فور سكريت ماشي حضرتك اسبابها طبعا حاجات كتير جدا زي صادن اريزميا مش عايز كلام بعد اذنكم زي صادن اريزميا ممكن سيفير هايبوتنشن و كل علاج شوك ستيتس في الاخر يقول لك ايه العيان حتى عندك من اسباب الوفاه توفى من ايه؟ هبوط حاد في الدوره المعية بعدين هتجربوا اكتر حاجه دي وفاه في شهادات الوفاه ما تخرجوا ان شاء الله تلاقي بتكتب شهادات وفاه اكتر من روشتات والله وكلنا بقى ايه؟ لازم في الاخر تكتب جمله ايه؟ هبوط حاد في الدوره الدمويه في اي عوج هبوط حاد في الدوره الدمويه التنفسيه مما ادى الى الوفاه. فدايما في الاخر ايه؟ هبوط حاد طبعا شوك ستيتس الجليدي ممكن بعض الادويه زي مثلا بوتاسيوم ها؟ حياه بوتاسيوم انترافينس ها؟ او ادرينالين البوتاسيوم بيموت في ايه؟ اسيسبلي بس مش ده اسمه اسيسبلي طب ادرينالين بيموت من ايه؟ انترافينس لو ادتك عمود ادرينالين دلوقتي يعمل لك ايه؟ دي اف ايه الاهلي دي؟ ادرينالين يعمل ايه؟ يقول لك ده فيتامين ايه ده؟ فاهمين؟ اذا عندنا اسباب كتير للريسك زي مثلا الريزمياز مايوكارديتس شوك ستيتس فاهمين قوي ازاي؟ بعض الادويه زي البوتاسيوم والادرينالين الايه والحاجات دي. لما بيجي لنا عيان بص يلا بقى حته بقى اسامه يا جماعه السؤال ده كاردولوجي ده علمك انا بشرحه ليه؟ عشان ايه انكم تذاكروه لكن المفروض الكلام ده مش اسامه شرح كاردولوجي ها؟ ليه؟ اكتر ناس يعني ده احنا بنعمل كاردولوجي هتقول لنا بتاع كاردولوجي ونقعد نقول هتقول لنا بتاع كاردولوجي ما هيجي لي ارست المشكله هم اللي بيعرفوا الحاجات دي بتوع كاردولوجي فيقول لك ايه بقى لو جبت عيان ارست حطيتيه على الاي سي جي تلاقي حاجه من ثلاثة ايه هو بقى الباثولوجي؟ ثلاثة باثولوجي يا في اف يا ارس هيستوري يا الكتروميكانيكال دوس الشيشه فمين قصدي ازاي؟ يا في اف يا ارس هيستوري يا الكتروميكانيكال دوس الشيشه الحته اللي عايز بس اعلمها لكم يا جماعه كلكم اقول لكم ايه؟ علاج الكاردك ارست ايه؟ تقولوا بص دي سي شوك عارفين ديفيبريتور ده انا علمته حته جديده احنا جاي نحط العين على الاي سي جي بص كوما اللي بتلاقي حاجه من يا ده اسيستولي سارس عايز اعلمكم الحته الجميله دي ما انت طبعا اكيد عارفينها من البطن احسن من انا يا اما تلاقي في اف فينتيكو فيبريليشن لعلمك بقى دايما تشوف الافلام الاجنبيه واحد يبقى ريست يقول اعمل له ايه؟ يقول اعمل له بتاع دي اللي هي بتاع الديفيبريليتور دول بص تعالى اعلم الاول انا لقيت عايزك تاخدها كده كحته بسيطه انا ماشي في استقبال لقيت عيان وقع قدامي ارست اول حاجه لا جنب ديفيبريليتور ولا جنب زفت بعمل حاجه اسمها سي بي ار دي بدايه الحاجه بعملها بايه؟ كارديو بالمونر ريسستيشن وانس انت لقيت الطريات ده موجود اللي هو مفيش كاروتيد بالس نو اورجاستيك ريسبيريشن والعيان كمان دايليتد فيكس بيقول ببتدي السي بي ار خلي بالك في ناس فاهمه السي بي ار غلط سي بي ار باختصار ايه؟ ها؟ كارديو بالمونر ريسستيشن اللي هي بتجيب العيان تنهمه على الارض او على لوح خشب انت ما تنهموش على السرير ساعات تقعد تنهمه على السرير وانت بتعمل كده في المرتبه دول لا وتلاقي اه والله الكلام ايه بيقول شايف ايه وايه بيهز السوسه انت بتريس صديت المرتبه يا توتو يعني لازم يكون ريجن ماتريس على الارض او على لوح خشب او وظيفه احسن حاجه الارض فبيقول عايز لوح خشب انا مش كان عندي لوح الخشب والعم مات خلاص ها حطه على الارض نعمل ايه بقى بص نعمل له كاردياك مساج وارتفيشال ريسبيريشن بريت 4 لواحد صح 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 مره كان عندنا نايب في اوتيل كان نايب كان شعره ناعم قوي ومش معطل والله بس هو في امريكا دلوقتي فهشام كان ايه دخلت عليه مره انا لقيته ريسستيت عيان ارستد وكان شعره ناعم ونزل عليه 1 2 3 4 ساعتها اتصل بقى بيقول عامل كده عشان شعره نزل عين وعين قعدت اتفرج اللفت نظري دي بقى 1 2 3 4 دي بقى اللي هي بيطير القصه لورا بعد كده انتشر السي بي ار يقول 1 2 3 4 خلينا بقى 1 2 3 4 دي بقى لما 1 2 3 4 وتضرب قصتك لفوق ها بص يا جماعه بنجيب العيان نلمه على الارض نعمل له مساج لدرجه ان الواحد فينا من كتر الحماس بنعمل مساج على اللور ستيرنم لازم تجيله فراكشر بتقعد تفعص انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل زي ارتفيشال بامبنج للدم وبتنفخ له واحده بس ارجوك يا ابو حميد لما تنفخ له بقه تبقى قافل مناخيره ايوه اه والله ساعات بيعملوا ريستشن انا قاعد بنفخ له بقه والهواء بيطلع من غير فانت بتعمل له ريستشن للنسا الميكوزا ها لازم تروح جاي منديل كلينكس تحط له على بقه وتروح قافل مناخيره وتنفخه فاهمين قصدي ازاي؟ تمام طبعا اوعوا تكونوا فاكرين الهدف من السي بي ار ان انا اشغل الارض لا ده انا بعمل له زي ميكانيكال كاردو ريسبيراتوري ريسستيشن غض مديني فاسيلتي انا العيان بقى في الاي سي يو حطيناه على الاي سي جي بقى يبان بقى على الاي سي جي هو ايه اللي حاصل؟ اسيستوري في ناس بتتكلم ولا الكترو ميكانيكال ديسوسيسيون فاهمين؟ ده بقى ده اللي بيتعمل طبعا انتوا بتاخدوها من افلام صح؟ دي كويس قوي اشك قال له فاهمين قصدي ازاي؟ لا ده هنا بس يعني لو اسيستولي لو اديت له انت الدي سي شوك ما بتاثرش لازم يكون في اف فاهمين؟ فتعمل له الدي سي فتقلبه الى ساينس ريزم طب فكر انت جيت العين في اف فاهمين؟ رحت فاقعه الدي سي اللي هي الديفيبريتور ده ما رجعش ساينس ريزم تروح عامل ايه؟ الكونتينيوس سي بي ار تاني فاهمين قصدي ازاي؟ وتروح قايل له في الهارت بقى انت اريزمك بروكينامايد ليدوكين كالسيوم كلورايد فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين ترايل دي سي اجين طبعا ساعات بيفهم خلينا نشرح يعني ساعات عيان احنا مش يعني بنعمل سي بي ار وبعدين نعمل دي سي لو كان في ار، وبعدين نحقن بقى مثلا ليدوكين وبروكينامايد وكالسيوم كلورايد ومش عارف ايه ونتراي اجين، وبعدين نحقن ونتراي اجين مش عارف بنلاقي حاجات انترافينس، او لو العيان اتشاف مفيش اي بريفرنس سيركوشن احنا انت كارديك. فاهمين قصدي ازاي؟ ونحاول ساعات نقعد نحاول العيان ما ينجحش خلاص فين؟ هنعمل له ايه يعني؟ مات خلاص نفذ امر الله. الكلام ده كله لو كان عمر العيان انتهى كل الكلام ده بيفيد. والعلم حضرتك ليه سبحان الله دي حاجات ايمانيه بقى، هات لي اجدع واحد في العالم يقول لي تفسير ساينتفك هو تفسير رباني بقى، هتلاقي اسلام عيانين يرجع وقت تعمل له سي بي ار تك تك تك يرجع، واحد تحاول ما تحاولش خلص، هات لي بقى تفسير ليه ده وليه ده، هي اعمار يعني ما حدش اي تفسير طب بيوحد ليه؟ لان لو كان عمره خلص ومات انت هتحيي الموتى، انت فهمت قصدي ولا ايه؟ لكن لو ارست ولسه العمر طيب يستجيب للكلام ده بقى، تبقى دي سي مش دي سي بروكينا ماين، لو كان سيدنا عزرائيل خد الروح وطلعت كل الكلام ده ملوش اي قيمه. فمين قصدي ازاي؟ ثانيه واحده عايزه اسئله ايمانيه بقى، وانت ايه الدايجنوستيك سايد سيدنا عزرائيل خد الروح؟ ما اعرفش بقى، ما اعرفش حاجه دايجنوستيك سايد، هيسالني دلوقتي اسئله دينيه، طلوع الروح ما نعرفوش، سواء انا دكتور لا احنا بنفترض ان في روح، بنفترض اي واحد قدامي عنده الترايات ده بفترض في روح بحاول. فاهمين؟ ده بيسمعني بس وبعدين هسال اسمع السؤال ليس بس الاول بقى فرض عن اسيستولي. لا يا حبيبي ده ما يرجع ساينس ريزن، ده لازم يتحول لدي اف، هي دي اللعبه. ففي دكاتره بقى ضايعين بيحاول يعمل دي سي، دي سي ايه يا بولية؟ اذا كان اصل هارت واقف كده تديله شوك فاهمين؟ اهو ده بقى بنحقنه ادرينالين انترافينس او بيتر انتراكارديك ادري، يقوم الادري يحوله لفي اف يمشي في السكه دي، حد فاهم حاجه؟ لكن ده ما يرجعش الاسيستولي، ما يرجعش ساينس ريزم صدر، لازم الاسيستولي تحوله لفي اف والفي اف تعمل معاه الشغل ده، حد فاهم حاجه؟ بس كده بعد ما العيان اذا رجع طبعا بنديله طبعا بنركب له الميتراكيه ديوب ونديله اكسجين ونديله صوديوم بايكارب عشان الاسيستولي اللي بتحصل من الايبوكسيا والارست، ولازم تعمل له كلوز فولو اب لان بيحصل ريكارنس في 24 ساعه، يعني ان مثلا عيان كان ارست في الاسم في اسم الجراح في الاسم عندنا ورجعناه تسيبه في الاسم وتروح تتغير في السكن ممكن بعد ساعتين تبتدي ميت، لازم يروح على الاي سي يو بقى ويتحط على الكونتينوس مونيتور، لان يقول لك الارست لابد يرجع في اول يوم بعد الايه؟ بعد الريسسيتيشن. ماشي حضرتك بس اتفضل سؤالك. فبيقوم من دي سيدا بنستعين بكل مواهبنا. اه والله ما بيقول لك على الوضع اللي شفناه. انا لما كنت في الدبلوماسيه وانا جاي نقبض الدي سي ما نجحش ايه في الارض ومش عارف ايه والدي سي اجل وكنا مايك وساعات بقى نحرم كله. لا لا والله العظيم ما طب والله هتيجوا تفتكروا لي كل ده يقول حاجه جايبين ادرينالين كالسيوم بروكينا ما بقاش والحل بول حاضر هذا بول دي سي اللي يعرف يعمل وتلاقي واحد جاب سرنجه بيحن انت عرفت بيحن ايه؟ طب اي حاجه يعمل اي حاجه ساعات ارست بقى اهو تلاقي واحد تاني جاب سرنجه بيحلو عادي ايه اللي يقول لك انا عارف ليه السرنجه فانت قلت حلها طبعا مش هنتظر بقى شيء انت تخيلت ايه ننتظر عايزين دي سي جي انا اوه مفيش دي سي جي طب هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل روق المساء جماعه انتوا درست او كده درست قمر صالح تيجي العيد قمر اسمعوا يا اخي الكل بدا حلاوه الفيزياء ها ويلي بس اه بس مصيبه اه يا لا مش هشغل الارض هي بقى لو الخط بقى يقول لك ايه؟ لو انت بتعمل له سيبي بس انت كده هتاخدها انت يا ابني مش كابتن كان بيقول لي انت عايز تخشها في كابتن بيقول ده بيقول لك لو انت عملت سي بي ار بقى وما ينفعش ممكن تعمل اوبن كارد ترانسيشن اه تفتح العيان وتمساج الهارت ممكن هارت بقى يشتغل ساعتها جماعه تعالوا اديكوا او افقعكوا ما استهدوش يعني تاخدوا اوبرتيف نفسي برضو دكتور ياسر عايزين اوبرتيف حرام عليك بقول لك انا عايز ربع الجو اروح دي كلمه مراتي اللي هي فعاوز اقول لها ايه اقول لها انت عايز ايه دلوقتي؟ تقول لي هات ربع الجو اروح ربع الجو اللي هو ظهر الست يعني كان زمان المؤخر دلوقتي بيكتبوا مؤخرات جامد قوي عشان ما حدش يشيل انا مراتي كنت كاتب لها مؤخر كنت قاعد اسال لها ب 3000 جنيه اديك البلد هات الخدمه اللبسه اصلا خدمه اللي احنا ب 3000 جنيه لا بص اديه لك واروحك عند بيتي دلوقتي بيعملوا العكس زي مره كان في واد طماع زي كده يلا يلا اه كان ده واد كان نايم عندي وكان واحد صديقي مالتي مليونير صديقي قوي عنده بنت اه هتورث على الاقل 50 مليون جنيه فقال لي ان انا ابو ياسر هو ما عندهمش مشاكل كده انا عايز اشوف الواد يتجوز البنت بس وهي البنت ضمان مش عايزين فلوس وجبت له واد نايم بيعتمد على الديبندنس بس يعني مش قادر يخبي طمعه هو عنده بنت وهتبقى فلل ايه وعمارات ايه وفلوس ايه وعايز واد ما يكونش طماع ترى يقول تعالى يا اخي واد نايم كسبان عندنا يقول له انا هجوزك جواز فرق بقى وبتاع خد وديته وهو له تعليم ودلوقتي بقى مدرس فراح فهو ما حبوش الله ماشي راجل بس راجل بيختبر بقى فبيقول له ايه انت تاكل لبنتي ايه؟ انا قلت له والله حتى كده قلت له والله انا عندي شقه 60 متر في المطريه عايش انا مرات على قدنا يعني ايه بيقولوا لا؟ قلت لا ما بيقولوا لا ما بقاش طب عامل ازاي؟ مرات مش عارف قلت له هيقعد جنبيك ويجوزك البنت وفي الاخر طلعت الليله مطر فده راح بقى قور وديته بقى وعكبته قلت له ما بنساش انك طمعان مرتبك 50 جنيه هيكفينا وبتاع وفلوسك مش محتاج لها وحاجات كده فراح قول له يا ابني اه والله انت عارف قال لك تقعد معانا في البيت قال له فيلا الواسعه دي انا قلت له تقعد معانا في قال له طيب هتدفع مهر البنت ايه؟ يعني اي حاجه قول له المدفع ده يا عم انا معايا 2000 جنيه اي حاجه ما انا اصلا السكات اللي هو دايس عليها ما فيش 1000 جنيه يا عم يا عم قول له ايه الواد؟ قول له المهر اللي انت عايزه يا عم يا صايع قال له انا عايزه قال له اه قال له يعني شوف انت عايز 100000 200000 نص مليون والله الراجل كان كده قال لهم الراجل يعني قال له خد انت مخدرتك قال له اللي انت اقسم لو عايز مليون جنيه ادفعه الباند بار ما راح يهز له حلو ايه الحته دي؟ ايش حد يهز؟ حضرتك بنت اتجوزت ماشي ولا لسه موجود؟ اتجوزت طبعا جوزوها مع بعض راح يتجوزها بس في اربعه عملوا شركه جابوا البحر مع بعض. تعالى اديكم ايه نتسيرش يلا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.